قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال رحمه الله: فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال. إذا اختلف الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يعني إذا اختلف فيه اثنان فأكثر، كل يقول أنا أولى، حصلت بينهما مشاحة قدم أفضلهما فيه، يعني في خصاله التي تقدمت، يعني أيهما رفع صوته وهكذا في بقية ما ذكر. قال: ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث: يؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره. الحديث ضعيف، لكن الله قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي العقل لما في العقل من الكمال وحسن السمت، أن العقل تقود صاحبه إلى حسن السمت. نعم. قال: ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران. إذا استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة. إن تساووا في الكل فقرعة، ننتقل إلى القرعة مع التساوي، إلا أن يكون لأحدهما مزية في عمارة المسجد، أو أنه أقدم تأذينا، أو وقيل أو أبوه أيضا، يعني مثل يكون أبوه المؤذن قبل واختلف هو شخص في الأذان بعد أبيه، هذا مرجح، كونه يكون هو المؤذن بعد أبيه هذا مرجح، لأن قبل القرعة ننظر إلى أدنى مرجح، هذا كله بعد خصال الأذان، لكن ما نقدم ابن المؤذن مع وجود من هو أرفع صوتا، ما نقدم ابن المؤذن مع وجود من اختاره أكثر الجيران. واضح؟ نعم. قال: ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم، وهو أن الأذان المختار 15 جملة. خمسة؟ نعم، 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله تعالى عنه. هذا هو أذان بلال المعروف الذي يؤذن به في مساجدنا. نعم. من غير ترجيع الشهادتين. ترجيع الشهادتين أي تكرير الشهادتين، ترجيع الشهادتين بمعنى تكرار الشهادتين، بأن يخفض صوته بالشهادتين أولا ثم يرفع بهما صوته، فيقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صوته. هذا هو الترجيع في الأذان، وهذا هو أذان أبي محذورة، هذا هو أذان أبي محذورة، وأخذ به جماعة من الأئمة، هذا هو أذان أبي محذورة. تكون الجمل فيه كم؟ 19 جملة، 19 جملة. يقول المؤلف هنا: من غير ترجيع الشهادتين. نعم. فإن رجعهم فلا بأس، يقول فلا بأس، نرجع فلا بأس، لأن هذا هو أذان أبي محذورة. وعلى الإمام أحمد أن الترجيع وعدمه سواء، يعني هذا سنة وهذا سنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل واحد منهما سنة، هذا سنة وهذا سنة، لأن كليهما نعم أذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مكة وهذا في المدينة. أبو محذورة في مكة وبلال في المدينة. نعم. قال فإن رجعهما فلا بأس يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في أنفاض الأذان. فالترتيل هو التمهل، الترتيل هو التمهل. قال ويقف على كل جملة وأن يكون قائما. ويقف على كل جملة، يعني يقولها جملة جملة، فلا يصل الكلام بعضه ببعض، بل يقولها جزما، بل يقولها جزما وإسكانا، يعني يسكن ما يكون فيها في أواخرها إعراب، لأنه إذا أعرب آخرها فقد وصل بعضها لبعض. ولذا قال إبراهيم النخعي: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. يعني بمعنى يقول الله أكبر الله أكبر، يسلم أشهد أن لا إله إلا الله، ما يأتي حي على الصلاة، ما يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة هذا عرب، حي على الفلاح يقل. لكن لو قال حي على الفلاح هنا الآن أعرف أن الوصل بعض الكلام ببعضه ببعض. فالمشهور عند أهل العلم أن المستحب أن يكون كذلك جزما، جزما وإسكانا، جزما وإسكانا، فلا يعربان. هذا هو المنقول، هذا هو المنقول، كما عن إبراهيم النخعي ورحمه الله وغيره، وهو مذهب أحمد وغيره. هذا هو الأفضل، لكن لو أعرب فلا بأس، لو قال الله أكبر الله أكبر لا بأس، لكن إذا قال الله أكبر جزم الله أكبر هذا أفضل، هذا أفضل. نعم. الإقامة تحذر. أما الإقامة فإنها تحذر، يعني يسرى بها، وإن كانت أيضا لا تعرض، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ثم إذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح هكذا، كذلك تعرض، كذلك تجزم، يعني ما تعرض، ما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، هذا هو الأفضل. وإن كان لو أنه أعرض جاز، لكن هذا هو الأفضل، يقف على كل جملة، لكن الأذان يحذر، لكن الأذان يتمهل فيه والإقامة تحذر. ولذا تقدم أن عن إبراهيم أنه قال شيئان لا يلزمان، شيئان لا يعربان، الأذان والإقامة. نعم. قال وأن يكون قائما على علو، أن يكون قائما لا قاعدا، إن أذن قاعدا أجزأ، لكن المستحب أن يكون قائما، أن يكون قائما، هذا هو المستحب. على علو، هذا كما كان يفعل بلال، فإنه كان يؤذن على أرفع بيت حول المدينة، نعم، كما في سنن أبي داود. ولذا بوب أبو داود فقال باب الأذان على المنارة. قال كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، لكن مع وجود الميكروفونات الآن، الميكروفونات هي فوق الآن، هي فوق المنارة، ما يحتاج أن يصعد الميكروفون فوق. نعم. قالوا أن يكون متطهرا من الحدث المصدر والكفر، ولذا في الحديث إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، رواه أبو داود. نعم. فيستحب أن يكون متطهرا. قال من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان الجنوب وإقامة محدثة. يكره أن يؤذن الجنوب، لكن يصح، والكراهية عندهم للخلاف في الصحة، لأن حصل خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إن الجنوب لا يصح أذانه، والصحيح أن الأذان يصح، لكن كما قال المؤلف يكره خروجا من الخلاف. لكن لو قيل بأنه لا يكره لأن الخلاف لا يدل على الكراهية وجوده، والخلاف ليس بقوي هنا، فهذا أظهر. نعم. قال وإقامة محدث تكره إقامة المحدث، يعني حتى لو حدث عصر يكره أن يقيم. لما؟ لأنه إذا قام وهو محدث فصل بين الصلاة والإقامة، فصل بين الإقامة والصلاة بالوضوء، والأفضل خلاف ذلك، الأفضل أنه يصلي إثر إقامته، الأفضل أن يصلي إثر إقامته. نعم. وفي الرعاية يسن أن يؤذنه متطهرا من نجاسة بدن وثوب، يعني حتى من النجاسة كما في الرعاية، وهذا ظاهر، لأن سلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر. نعم. فالأفضل حتى أن تكون ثيابه طاهرة. نعم. مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات جاعلا. نعم. مستقبل القبلة إجماع العلماء كما حكاه ابن المنذر، ولأن المؤذنين النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون إلى القبلة، فإن أخلى فأذن إلى غير القبلة صح عند عامة العلماء يصح أن يؤذن إلى غير القبلة، لكنه يكره. نعم. جعل إصبعيه السبابتين في وجهه. نعم. قال جاعل إصبعيه السبابتين في أذنيه. نعم. غير. نعم. نعم. جاعل إصبعيه السبابتين في أذنيه. نعم. قال لأنه أرفع الصوت هكذا يجعل السبابتين في أذنيه. وبلال جاء في أبي داود أنه جعل إصبعيه في أذنيه. اختار أهل العلم أن المراد بالإصبع هنا السبابة الموفق والنووي. نعم. هذا هو المعتاد في الإدخال أن يكون بالسبابة. نعم. قال لأنه أرفع للصوت غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. نعم. لئلا يتحول عن القبلة، لأنه إذا استدار انحرف عن القبلة، ولذا في حديث بلال ولم يستدر. نعم. قال ملتفتا ولا غيرها ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. يقول ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أن يلتفت في الحيعلة يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، يلتفت، يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة وحي على الفلاح. نعم. شمالا. نعم. يقول حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا، هذا هو المذهب وهو قول أكثر العلماء. وجاء في حديث بلال أنه كان يلوي عنقه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يمينا وشمالا. واختار ابن دقيق العيد رحمه الله أن المستحب أن يقول حي على الصلاة عن يمينه وحي على الصلاة عن شماله وحي على الفلاح عن يمينه وحي على الفلاح عن شماله، حتى تأخذ كل جملة حظها من الجهة، وهذا أقرب. نعم. كما أنه أقرب لظاهر الحديث، لأنه قال يمينا وشمالا، ظاهره أنه يقول الجملتين في كل جهة. نعم. قال ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله. نعم. يعني فيه كله، يعني في الأذان والإقامة يرفع وجهه إلى السماء وهو يؤذن ويقيم، وهذا هو منصوص أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكما قال المؤلف يقول لأنه حقيقة التوحيد، فيرفع رأسه ويرفع وجهه هكذا إلى السماء، هذا هو المستحب في مذهب الإمام أحمد، وهو منصوصه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني عندما يؤذن يقول هكذا الله، يرفع رأسه، يرفع رأسه إلى، يرفع وجهه إلى السماء. نعم. قال قائلا بعدهما: أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين؟ لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره. نعم، لحديث أبي محذورة وهو في النسائي، وحديث أنس في ابن خزيمة، وحديث أيضا حديث بلال في مسند أحمد. قال أنس رضي الله تعالى عنه كما في ابن خزيمة: من السنة أن يقول المؤذن في أذان الفجر بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. والمؤلف هنا قال: ولو أذان قبل الفجر، يعني ولو الأذان الأول، وهذا هو ظاهر إطلاق الفقهاء كما قال الشيخ علي بن الشيخ محمد، هذا هو ظاهر إطلاق الفقهاء، يعني في الأذانين، في أذان الفجر الأول وفي أذان الفجر الثاني. ولذا جاء في الحديث: لا يمنع أن أحدكم أذان بلال الحديث فإنه يؤذن بليل. ولو كان بلال يترك في أذان الفجر الثاني يترك قول الصلاة، ولو كان بلال يترك في الأذان الأول قول الصلاة خير من النوم لما أشك. هل يشكل على الناس التفريق بين الأذانين؟ لا يشكل، لأن الأذان الأول لا يقولون فيه الصلاة خير من النوم. بين ابن سلم قال: لا يمنع أن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فدل على أن أذانهما من جهة الألفاظ واحد لا يختلف، هذا هو الأقرب. كما أن الآثار، وإن كان قائل قد يقول إنه عند الشروع في الأذان لا يختلف أذان هذا عن أذانها، لكن الأظهر من جهة النصوص ما تقدم. ولذا قال المؤلف هنا: ولو أذن قبل الفجر. إذن يستحب في أذاني الفجر، الأذان الأول والأذان الثاني جميعا، أن يقول الصلاة خير من النوم. نعم، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي حيث ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، من أجل أن يوقظ النائم يقول الصلاة خير من النوم. قال هنا: ويكره في غير أذان الفجر. لو كان الناس ينامون مثلا العصر فقال المؤذن اجتهد وقال أنا أقول الصلاة خير من النوم في رمضان، يقول سينامون الظهر الفجر صاحيه ما يحتاج أقول، نعم أقولها في الظهر، نقول لا لا يشرع هذا. نعم، هذا في أذان الفجر وإن كان الناس مستيقظين. نعم، كذلك يقول لا يقولها بين الأذاني بين الأذان والإقامة. لو أن المؤذن انتظر الناس فتأخر فأخذ الميكروفون وقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، يقوله بين الأذان والإقامة، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. نعم، قال: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية. 11 جملة، هذه الإقامة المعروفة عندنا، وهي إقامة بلال. نعم، وتباح تثنيتها يحضرها أن يسلم. نعم، تباح تثنيتها حتى تكون على وفق إقامة أبي محمد، وإقامة أبي محذورة 17 جملة، 17 جملة كأذان بلال، وتزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. نعم، قال: يحذرها أن يسرع فيها ويقف عند كل جملة. يعني إقامته كيف تكون؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تثنية. فتجتمع لنا 17 جملة، هذه إقامة أبي محذورة. الآن ما في خفض، الخفض في الأذان. نعم، قال: يحذرها أن يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان. نعم، يقف عند كل جملة كما تقدم، يكون نعم جزما، يكون جزما. نعم، قال: ويقيم من أذن في مكانه أي يسمى أن يقيم في مكانه في مكان أذانه إن سهل، لأنه أبلغ في الإعلام. يقول يستحب أن تكون الإقامة في نفس المكان الذي أذن فيه. الآن الحمد لله الميكروفونات موجودة تكفي، لكن المستحب قبل وجود الميكروفونات أن يكون إذا كان أذانه على المنارة أن تكون الإقامة كذلك على المنارة، والمقام الإقامة على المنارة، فيكون المؤذن يبقى على المنارة بين الأذان والإقامة حتى إذا رأى الإمام أقبل ليصلي بالناس أقام وهو فوق المنارة ثم نزل. وهذا من مفردات المذهب. عندما نقول من مفردات المذهب يعني إنه مما تفرد به الحنابلة. واستدلوا بحديث لا تسبقني بأمين يقولها بلال، لكن الحديث ضعيف، رواه البيهقي. بلال يقول مثلا لا تسبقني بأمين لأنه ينزل من المنارة، لكن الحديث ضعيف، لكن يدل عليه حديث إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة. إذن يسمعون الإقامة، فلو كانت الإقامة في داخل المسجد ما سمعوها يعني سماعا بينا، فالأظهر أنهم كانوا يسمعون الإقامة، أنهم كانوا يسمعون الإقامة. ولذا فالأفضل في هذا الوقت أن تكون الإقامة في الميكروفون، أن تقول إقامة في الميكروفون من أجل أن يسمعها الناس. نعم. قال فإن شق كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة. هنا يقول إن شق كأن أذن في منارة، يعني منارة مرتفعة مثلا، لكن بلال كما تقدم كان يؤذن على أرفع مسجد أرفع بيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة، لكن هنا المؤلف يقول إذا أذن في منارة أو أذن في مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد. يعني بعض الناس يكون بيته أرفع من المسجد فيكون أذانه في سطح بيته، يؤذن في سطح بيته لأنه أرفع، فهذا ما نقول له إذا جاءت الإقامة الأفضل أن تذهب إلى بيتك وتقيم، نعم، لأن هذا فيه مشقة. نعم. إذن المقصود من هذا الكلام كله أن تكون الإقامة بحيث يسمع الناس، والميكروفونات الآن تكفي في هذا. نعم. لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. لا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الإمام أملك للإقامة والمؤذن أملك بالأذان، فالمؤذن أملك بالأذان والإمام أملك الإقامة، لأن الإقامة للصلاة والصلاة صلاة الإمام، وهذا هو قول علي رضي الله تعالى عنه كما في سنن البيهقي بسند جيد. نعم. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا. مرتبا لأنه هكذا جاء، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو لا بد أن يكون مرتب. الآن لو قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال حي على الصلاة هل يصح الأمر؟ لا، حتى يرتب. فنقول ارجع فقل حي على الصلاة أولا ثم قل حي على الفلاح. نعم. لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك متواليا عرفا، لكن لو قال الله أكبر الله أكبر ثم مثلا فسد الميكروفون ثم جلسوا يصلحونه وأخذ وقتا ثم أراد أن يكمل، نقول لا، ابدأ من جديد. لابد أن يكون متوالياً لأنه هكذا ورد. نعم. قال فإن نكسه لم يعتد به. نعم. إن نكسه عكس لم يعتد به لأنه خلاف السنة. نعم. قال لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عنده عند إرادة الدخول فيها. يقول إذا أقام عند الإرادة للدخول في الصلاة، أقام وهو يريد الدخول في الصلاة، ثم إنه شغل ففصل بين الإقامة والصلاة فلا يضر هذا، لما جاء في الصحيحين أن عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة، أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه مجهم فقال لهم مكانكم عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب فاغتسل فجاء رأسه يقطر عليه الصلاة والسلام فصلى به، ولم يجئ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإعادة الإقامة. وعلى ذلك فإذا فصل بين الإقامة حيث أقام وهو يريد الصلاة، أقام يريد الصلاة، ثم حصل فصل بين الأذان والإقامة ولو كان الفاصل طويلا في العرف، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل وعاد، فلاحظ فإن هذا لا يؤثر. بعض الناس يعني يقيمون ثم يختلفون في القبلة، هذا كثير، القبلة هنا لا هنا، فيأتي شخص ويخرج الجهاز وينظر ثم يقررون أن القبلة مثلا هنا، لا يحتاج أن يعيدوا الإقامة، تكفيهم الإقامة التي أقاموها سابقا. بعض الناس يقيم ثم يتذكر أنه ليس عليه وضوء فيتوضأ، لا يؤثر هذا. نعم. ويقيم من أذن. نعم. ويقيم. نعم. أي نعم. ويقيم من أذن في مكانه. استحباب. بعد وش العبارة؟ يقيم من أذن، المؤذن هو الذي يقيم. نعم. ويقيم من أذن. نعم. من أذن فإنه يقيم. من أذن فإنه يقيم، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، الأفضل أن من أذن فهو يقيم ويأتي. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. نعم، قول يقيم من أذن يعني من أذن فإنه يقيم، من أذن فإنه يقيم، هذا هو الأول وهذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذن بلال أقام بلال وهكذا. فإن أذن غيره وغاب وأراده أن يقيم فإنه يقيم، ما دام أن المؤذن قد غاب فإنه يقيم، ولو كان المؤذن موجودا فيجزي أن يقيم غيره. والمذهب أنه إذا أذن غيره وأراد أن يقيم هو فإنه يعيد الأذان، فإنه يعيد الأذان. نعم. قال ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. يجوز الكلام بين الأذان وكذا الإقامة، يعني بين جمل الأذان تتكلم، شخص وهو مثلا يقول قل الله أكبر سكت، قال يا فلان أشغل المكيف، ما في بس، يا فلان أشغل مثلا الكهرباء، أقفل الباب، لا بأس بذلك. والإقامة أيضا، لكن ذلك كله خلاف الأولى، لا سيما في الإقامة، فإن الإقامة تحضر، فينبغي أن لا يتكلم بين جملها، لكن إن تكلم فلا بأس، لا سيما لحاجة، يعني لا يكره إن كان هناك حاجة. إذن الكلام بين جمل الأذان وبين جمل الإقامة يكره إلا لحاجة. نعم. قال ولا يصح الأذان إلا لواحد. قال وبعد الإقامة قبل الصلاة كذلك يكره، بعد الإقامة وقبل الصلاة، وهو خلاف الأولى، خلاف الأولى، يقول يجوز لكنه خلاف الأولى، فيجوز أن يتكلم بعد الإقامة، مثل الإنسان بعد ما أقام الصلاة أتاه اتصال فتكلم ثم صلى، لا بأس، لكنه يكره إلا لحاجة، لو كان هذا الاتصال يهمه ورد عليه وتجوز بالكلام فإنه لا يكره ما دام أنه لحاجة. نعم. قال ولا يصح الأذان إلا من واحد. لا اثنين، لو أن اثنين تناوبا على الأذان على أذن بعض الأجزاء وهذا كمل، أو بعض الأذن بعض المؤذن يباح صوته، يباح صوته هنا الأذن فيثقل عليه كماله، فنقول للذي بعده إذا ما كان يقدر على الإكمال يبدأ من جديد. فهي عبادة تكون من واحد فقط، تكون من واحد. ولا يصح أذان المسجل كما أفتى بذلك الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، لأن أذان المسجل لا يتعبد الله عز وجل بالأذان به، لأن الأذان عبادة تحتاج إلى نية وأن تكون في الوقت. أما شيء مسجل قبل زمن هذا لا يكفي، لأننا مأمورون أن نؤذن في كل وقت وأن نتعبد الله عز وجل في كل وقت من الأوقات الخمسة بالأذان. ولذا فإن التسجيل لا يجزي، لا يصح. لكن لو فعل كما يفعل في بعض البلاد، يعني يكون الأذان ينقل، مثل مثلا في مكة، في مكة ينقل أذان الحرم في الوقت إذا كانت الإذاعة تنقله في الوقت، أما إذا كانت تنقله مسجلا فلا. لكن إذا كانت الإذاعة تنقله في نفس الوقت، ثم إن المؤذنين في مكة في المساجد الأخرى يفتحون الميكروفون في الوقت، يضع المذياع ويفتح الميكروفون عند الوقت، فيسمع الناس في مكة في أرجائها جميعا أذان الحرم في نفس الوقت. هذا يسمى تبليغ، هذا تبليغ لأذان الحرم، فهذا يصح. مثلا عندنا الجامع الكبير في حائل مثلا لو كان ينقل في إذاعة، ثم إن المساجد الأخرى يفتحون الإذاعة في نفس الوقت ويضعون بقرب الإذاعة الميكروفون، هذا لا بأس. أما التسجيل فلا، إذا كان شيئا مسجلا مضى فإنه لا يجزي. نعم. قال نعم. عدل عدل ولو ظاهرة، ولو ظاهرة. وعندما يقول الفقهاء ولو ظاهرة يعني يصح من مستور الحال، يصح من مستور الحال، يعني يصح أن يكون الأذان من مستور الحال، يكمل في الحاشية. نعم. والقول الثاني يعني فيها تقديم وتأخير، القول الثاني في المذهب وهو مذهب الشافعية أنه يصح أذان الفاسق. إذن عندنا الحنابلة قالوا إن أذان الفاسق لا يصح، لا يصح أذان الفاسق. وقال الشافعية والقول في المذهب يصح أذان الفاسق، وما ذهب إليه الحنابلة أصح، وأن أذان الفاسق لا يصح، أن أذان الفاسق لا يصح إلا أن يكون بحيث لا يعتمد عليه. أقول يستثنى من ذلك إذا كان بحيث لا يعتمد عليه، بأن يكون هناك من يؤذن غيره، فنتثبت من أذانه ونتبين من أذانه وأنه في الوقت بأذان غيره. وضح إذا كانت البلد فيها مثل عشر من المؤذنين أو في الحي، هذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا يؤذن وهذا يؤذن، الناس يسمعون الأذان في الحي، وفي أحد هؤلاء المؤذنين فاسق، أحد هؤلاء المؤذنين فاسق، هنا الآن الناس هل اعتمادهم على أذانه أم على أذان غيره؟ نعم، على أذان غيره، لأنهم يسمعون أذان غيره. وعلى ذلك فلو حصل منه تلاعب، نعم، فإنهم يعرفون تلاعبه بأذان غيره من المؤذنين، واضح؟ لكن لو كان يعتمد عليه في البلد ما يصح، ما يصح. كيف نعتمد في صلاتنا وصيامنا على رجل فاسق؟ يخبرنا، يعني يخبرنا، يقول قد دخل وقت الصلاة فصل وهو فاسق، والله جل وعلا يقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. إذن إذا كان بحيث يعتمد على أذانه، يعني الناس لا يسمعون الأذان إلا منه، فلا، لا يصح أن يكون فاسقا. وأما إذا كان الناس يسمعونه ويسمعون غيره كما في هذا الوقت المؤذنون كثير في المكان الواحد، فهذا لا بأس، لا يشترط أن يكون المؤذن هنا أن يكون المؤذن عدلا، بل تجد بعض المساجد قد يكتفي المؤذن بأذان المساجد الأخرى، يعني إذا جاء إلى المسجد قد يتأخر أو نعم لا يقول لا أؤذن، الناس يسمعون الأذان عن يمين وعن شمال، وإن كان الواجب عليه أن يطيع الجهة التي يؤذن تبعا لها حيث أمروه بالأذان في الوقت، وإن كان المؤذنون غيره يؤذنون، لكن لو اكتفي بأذان غير يكفي، حصل إسقاط فرض الكفاية. نعم. قال فلو أذن واحد بعضهم وكمله الآخر أو أذنت امرأة أو خنثى، ما يصح أذان المرأة ولا أذان الخنثى. نعم. أو ظاهر الفسق لم يعتد به ويصح الأذان ولو كان ملحقا، ويصح الأذان للمسألة التي بعد، يقولنا لم يعتد به، ما يعتد به، انتهت الآن المسألة، ثم قال ويصح الأذان. نعم. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مقربا به. الأذان الملحن يعني فيه تلحين هو الذي يزاد في وجوده عن القدر المعروف ويقطع الصوت ويردد، يحصل فيه تقطيع للصوت وترديد كما يفعله أهل الغناء، يعني يؤذن على مقامات يعني غنائية، هذا الأذان فيه تطريب. فهذا من أهل العلم من قال إنه لا يصح وهو قول في المذهب، ومنهم من قال إنه يصح ويكره، وهذا أرجح، فيصح الأذان ويكره، يصح الأذان ويكره. ولذا قال عمر بن عبد العزيز كما في البخاري معلقا قال لمؤذن أذن فطرب، قال أذن أذانا حسنا وإلا فاعتزلنا. بعض الناس يقول هذا الأذان ومثله التلاوة هذه ترغم الناس بالصلاة، لا، هذا من الترغيب غير المقصود، لأن الترغيب المقصود أن يؤدي الناس الصلاة بخشوع وإقبال على الله جل وعلا وتدبر لمعاني القرآن ولمعاني الذكر، ومن ذلك معاني الذكر التي في الأذان. والذين يميلون إلى التطريب هذا لا يدرون ما يقول، وإنما قلوبهم إلى الطرب، حتى إن بعضهم يبكي لكن بكاءه هذا بكاء المتأثر بالطرب ليس المتأثر بمعاني القرآن، عندما يقرأ له بمقام حزين يبكي لأن هذا مقام حزين، كما يبكي من يسمع المغني الحزين، يعني كانوا يقولون يبكون، حتى إن بعضهم يقول يرمي بنفسه من أعلى شاهق وهو يسمع بعض المطربين ونحو ذلك، يحصل لهم حزن عند السماع ويبكون ويتأثرون، هذا ليس هو المقصود في الشرع، هذا ليس ما يريده الشارع، يريد منا الشارع أن نتدبر القرآن وأن نتأمله وأن نفهم معانيه، لا أن يغلب هذه الأصوات المطربة، حتى إن بعض الناس إذا تعود على الأصوات المطربة هذه إذا سمع القرآن من أصوات أخرى يضيق صدره ولا يتحمل، يضيق صدره ما يتحمل أن يسمع القراءة من شخص صوته ليس بحسن، مع أنه يقرأ القرآن قراءة جيدة لكنه لا يطرب، فلأنه تعود على سماع الطرب، لكن فهذا أيها الإخوة لا يشرع، وهذا الأذان الذي مثله على هذه الصفة هذا ليس بمشروع. نعم. قال أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى. نعم. لو كان ملحونا، الملحن أنت يعني المطرب فيه، الملحون هو الذي يعني يكون فيه لحن في اللغة، يكون فيه لحن في اللغة، فإذا كان لا يحيل المعنى لا يؤثر فيكره، لكنه لا يؤثر من جهة الصحة. لو قال مثلا أشهد مكان ما يقول أشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يصح هذا على الصحيح، حتى لو قال أشهد أن محمدا رسول الله يصح لأنه وجه في اللغة، على وجه في اللغة. المشهور في اللغة أن يقول أشهد أن محمداً رسوله، يتم الكلام بذلك. لكن بعضهم يقول رسولا، هذا وجه في اللغة، ويقول هو يرى أن الكلام انتهى، ما ينتظر خبر، فهذا يصح. أما إذا كان اللحن يحيل المعنى كأن يقول مستفهما الله أكبر، هذا استفهام، أو يمد الباء الله أكبر، يمد الباء، فالأكبر والطبل، هذا كله مما يحيل المعنى. فإذا كان يحيل المعنى فإنه لا يصح، فإن الأذان لا يصح. لو قال الله أكبر كما يقول كثير من المؤذنين عندنا الله أكبر، فيقلبون الهمزة واو، هذا يصح في هذا الموضع، يصح في هذا الموضع أن يقول الله أكبر. نعم. قال ويكرهان من ذي لثمة فاحشة وبطل وبطل إن أحيل المعنى. نعم. يقول ويصحان. نعم. يقول ومن ذي لثقة فاحشة، الألتج الذي يسميه نحن بالألتج، يقلب مثلا اللام، يقلب اللاء الراء لاما، أشهد أن محمدا رسول، أو يقلبها غينة، فهذا يصح لنا، هذا يصح لنا، هذه قدرته، فيصح أذانه. لكن الأفضل في الأذان الأفصح، لكن هذه قدرته، ما يقدر إلا على هذا. نعم. هذا هو البطل الذي يقلب، كيف؟ الذي يقلب الحروف لثقة يكون معه، يسمى الألثق. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالباب. يقول يجزئ أذان من مميز، الأذان من المميز الذي تم له 7 سنين، يقول يصح كما تصح صلاته، كما أن صلاته تصح فإن أذانه كذلك يصح، والأشبه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأذان الذي يعتمد عليه لا يصح من مميز، الأذان الذي يعتمد عليه لا يصح من مميز إذا كان يعتمد عليه، بمعنى أنه ليس في البلد من يسمع أذانه غيره، فلا يصح من مميز، لأن المميز ليس من أهل التكليف، فلا يعتمد عليه. فالصحيح أن المميز لا يصح أذانه إذا كان بحيث يعتمد على أذانه، لكن لو كان في البلد غيره ما في بأس. يعني عندنا مسجدان في الحي، فأذن مميز في أحد المسجدين والمسجد الآخر يؤذن فيه بالغ، اعتماد الناس الآن على البالغ، فإذا أذن المميز فلا بأس. نعم. ولذا ما يفعل بعض الناس في البر من جعل أبنائهم الصغار يؤذنون، هذا على المذهب، لكن على القول الثاني الذي اختاره شيخ الإسلام هو الأشبه أنه لا يؤذن، لأنه لا يؤذن المميز، لأنه ليس هناك من يسمع أذانه إلا هذا الصبي. نعم. قال ويبطلهما أي الأذان والإقامة وصف كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا وكلام يصير محرم. يبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير، لأن الفصل الكثير ينافي ماذا؟ ماذا ينافي الفصل الكثير؟ الموالاة. نعم. وكلام يسير محرم كقذف، يعني وهو يؤذن نسأل الله العافية قطع الأذان هو قذف، فما الحكم؟ نعم. يقول المؤلف إن الأذان يبطل، وقال بعض الحنابلة يصح الأذان ويأثم، لأن الأذان قائم يؤذن، فالأذان سمع بألفاظه كاملة لكنه يأثم، وهذا أقرب. وكره أن يسير غيره كما تقدم، يعني بين الأذان لو قال أحضر ماء بين الأذان يكره، لكن إذا احتاج إلى ذلك لم يكره. نعم. تقدمت هذه المسألة. نعم. هنا قال يجوز وهنا قال يعني يكره اليسير منه. ولا يرسل الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. نعم، لا يرسل الأذان قبل الوقت لأن الأذان شرع لأي شيء لبيان دخول الوقت، وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. قال ويسن في أوله إلا الفجر، يعني في أول الوقت يسن. نعم، فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. يقول إن أذان الفجر الأول يبدأ وقته من نصف الليل، يبدأ وقته من نصف الليل. كم الآن نصف الليل؟ يعني في الساعة 12 تقريبا ليلا. فلو أذن رجل الأول الأذان الأول، لو أذن رجل الأذان الأول أذن بعد نصف الليل، بعد نصف الليل يعني الساعة 12 تقريبا، فالمذهب أن الأذان يصح، أن الأذان يصح. والقول الثاني في المسألة هو رواية عن أحمد أنه لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا، لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا، يعني قبيل الأذان الثاني. يعني إذا كان الأذان مثلا الخامسة والنصف فيؤذن الأذان الأول في الخامسة والربع مثلا، في الخامسة وعشر لطعن في الخامسة مثلا، في الخامسة مثلا. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم فإن كان نصف ساعة أو ثلث كان أنفع فيما أظن، يعني يكون ثلث ساعة أو نصف ساعة، لأن يعني المقصود من الأذان الأول أن يستيقظ النائم وأن يعود القائم ليرتاح قليلا، الذي يقوم في الليل يعود من أجل أن يجم نفسه لصلاة الفجر فيرتاح من القيام حتى يتهيأ لصلاة الفجر، حتى يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم ويرجع قائمكم حتى يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، كما جاء هذا في الصحيحين. نعم، إذن يكون الأذان قبيل الفجر. نعم، ولذا جاء في الحديث، في حديث النسائي قالت عائشة لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا فيلقى هذا، يعني بلال ينزل فيلقى ابن أم مكتوم، يعني بينهما قدر يسير، بينهما قدر يسير. نعم، قال ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت. يقول يستحب إذا أحد أذن الأذان الأول أن يكون معه من يؤذن الأذان الثاني، استحباب. وظاهره لو اكتفى الناس بالأذان الأول فقط، يعني ما أذنوا للصلاة في الوقت الثاني، أنه يصح. ولذا الصواب أن هذا شرط، يعني يشترط أن يؤذن الأذان الثاني، يعني يشترط أن يكون معه من يؤذن في الوقت. ولذا في الكافي للموفق ما يقتضي اشتراط ذلك، وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. لما؟ لأن الأذان الثاني هو المقصود في الأصل، الأصل الذي هو أذان لدخول الوقت هو أذان الفجر الثاني، أما الأذان الأول فهو إعلام بقرب دخول وقت الصلاة. واضح؟ ولذا في الصحيح أن هذا شرط، وفي الكافي كما تقدم ما يقتضي اشتراط ذلك. نعم، قال وأن يتخذ ذلك عادة، ما يفعل هذا ويتركه لئلا يغر بالناس. نعم، ورفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. لو أذن سرا يجزي الأذان؟ لا يجزي، ركن فيه أن يكون نعم برفع الصوت، لا بد، لأنه إعلام فلا بد أن يرفع صوته. فلو أذن سرا كما نقرأ الفاتحة في الصلاة السرية لم يجزي، فهو ركن. يقول ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، لو كان الأذان فقط لحاضرين ما في أحد غيرهم، لا أحد غيرهم، فيؤذن بقدر ما يسمعهم. لو كان مثلا خمسة نزلوا في طريق فأرادوا أن يصلوا فأذن لهم واحد، وليس هناك من يسمع الأذان، ما في أحد قريب يسمع في مفازة من أرض، أو ناس ناموا مثلا عن الصلاة في شقة مثلا واستيقظوا وأرادوا أن يؤذنوا، فيؤذن بحيث يسمع هؤلاء المجتمعين، إن كانوا مثلا في غرفة يكون بحدود هذه الغرفة. نعم. قال: ويسن جلوسه، أي المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة يسن تأجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة بالإدراك. نعم، الأذان إنما شرع من أجل إعلام الناس بدخول الوقت، فالأصل أن الناس لم يعلموا إلا بالأذان، وعليه فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى وقت حتى يتوضأوا ويأتوا إلى المسجد. ولذا في أذان المغرب قالوا يستحب أن يكون بينهما بين الأذان والإقامة قدر ركعتين، قدر ركعتين، قدر ركعتين يعني نحو 5 دقائق، قيل قدر ركعتين ووضوء يعني نحو 7 دقائق 8 دقائق، وهذا أقرب، وأن يكون بين الأذان والإقامة في المغرب، لأن المغرب تعجل، بينهما قدر ركعتين ووضوء. وأما سائر الأوقات فإنه يكون أطول، يكون بينهما بقدر ما يحتاجه الذي يقضي حاجته، ليقضي حاجته ويتوضأ ويصلي ركعتين، وبقدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، لأنه يؤذن مثلاً العشاء والطعام أمامه، يحتاج إلى وقت حتى يفرغ من الأكل فيتوضأ ويأتوا إلى المسجد، فهذا يحتاج إلى وقت، يعني بقدر ربع ساعة إلى ثلث ساعة إلى 25 دقيقة بحسب الصلاة. نعم. قال: ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير أو قضى فوائد، أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وبعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام. هذا ظاهر به جاءت السنة، إذا صليت الظهر والعصر جمعاً تؤذن أذاناً واحداً وتقيم لكل صلاة. كذلك لو أن عليه فوائد، 5 فوائد مثلاً، فيؤذن ويقيم لكل فائدة، مثلاً لو نام عن صلاتين فيؤذن ويقيم لكل صلاة. نعم. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيساً أسر، وإلا جهر فلو ترك. إن خاف من رفع صوته بالأذان تلبيسا، يلبس على الناس، بعض الناس يمكنه صائم يفطر يسمع هذا الأذان، وهو إنما يؤذن لصلاة العصر التي تأخر عنها، تأخر عن صلاة العصر وهو يؤذن، يسمعه شخص فيلتبس عليه الأمر، لأن الأذان للفائدة مستحب، فإذا أذن للفائدة قد يسمعه شخص صائم فيفطر أو يظن أنه دخل وقت الصلاة الأخرى، فإذا خاف تلبيسا فإنه يسر. قال: فلو ترك الأذان لها فلا بأس، ويسن لسامعه، أي لسامعه حتى لو ترك الأذان في الفوائد حتى لا يلتبس على الناس فلا بأس. نعم. ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع رأه أو سمعه ثانيا وثالثا، حيث سن متابعته، حيث سن أي حيث كان الأذان مشروعا لا بدعة، لا أذان بدعة، أذان البدعة. لو أذن الناس في صلاة العيد مثلاً هل تجيب؟ ما تجيب، لأنه يعني أذن بدعة، فيقول لو سمعه ثانياً وثالثاً، وهنا قوله ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم، فالمذهب حتى الإقامة يستحب لمن سمع الإقامة أن يجيب، لأن الإقامة أذان. والقول الثاني هو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، وهو قول بعض الحنابلة أن الإقامة لا يستحب أن تجاب، وهذا أظهر، لأن الأحاديث الإجابة جاء فيها ذكر الأحاديث الواردة في الدعاء بالوسيلة ونحو ذلك، وهذا لا يقال بعد الإقامة، ولأن الإقامة يحذر بها. وأما حديث أبي داود في قوله أقامها الله وأدامها عند قوله قد قامت الصلاة فإنه ضعيف، حديث أقامها الله وأدامها حديث ضعيف، وعلى ذلك فالراجح أن الذي يجاب هو الأذان دون الإقامة. نعم. حتى المرأة في البيت، المرأة ما تذهب للمسجد ومع ذلك تجيب النداء لعموم الأدلة. أن يسلم قال من قال حين يسمع النداء الله أكبر، من سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر فقال الله أكبر الله أكبر. الحديث وفيه فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. وفي حديث أبي داود من حديث عمرو بن العاص من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قل كما يقولون ثم سل تعطى. وفي صحيح مسلم من سمع النداء من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم صل على محمد صلى الله عليه بها عشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سل الله علي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وإني لأرجو أن أكون أنا هو. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه. نعم. حتى الإذاعة يا شيخ كيف؟ الإذاعة مثلا لا الإذاعة لأنه ليست لست مدعوا بهذا الأذان، إنما تجيب من كنت مدعوا بأذانه. قال المؤذن الصلاة خير منه، الراجح أنك تقول الصلاة خير منه، ويأتي كلام المؤلف وأنه يقول صدقت وبررت. نعم. ويسن لسامعه متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طوافل أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي. يقول ولو في طواف وأنت تطوف تجيب أو قراءة تجيب، ويقضيه المصلي الذي يصلي لأن في الصلاة شغلا كما في الحديث إن في الصلاة لشغلا والحديث متفق عليه، إذا انتهيت من الصلاة تجيب، إذا انتهيت من الصلاة تجيب النداء. نعم. إذا كنت مشغول بأمر آخر ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجيب، سيحدثه شخص فانتهى الأذان وهو لم يجيب، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجيب. وقال النووي رحمه الله أنه إن كان الوقت قريبا أجاب، وإن كان هناك فاصل فإنه لا يجيب، يعني شخص بعد دقائق كثيرة أراد أن يجيب نقول لا فات الوقت، وأما إذا كان الفاصل يسيرا في العرف فإنك تجيب. إذن المصلي بعد أن يصلي يجيب، المتخلي الذي في بيت الخلاء يقضي حاجته هذا هو المتخلي الذي يقضي حاجته، هذا بعد أن يفرغ من قضاء الحاجة يجيب. نعم. وتسن حوقلته في الحيعلة، الحوقلة يعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح، وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب قال السامع صدقت وبررت. صدقت وبررت يعني بر عملك. وقال ابن حجر ليس لقولي صدقت وبررت أصلا، ولذا الراجح واختيار الشيخ محمد رحمه الله أنه يقول الصلاة خير من النوم وهو ظاهر الحديث. نعم. قال المقيم قد قام للصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها، وكذا يستحب للمؤذن. تقدم أن الراجح أن المقيم لا تستحب إجابته. نعم. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا يسن، وهو الراجح وهو اختيار شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. لأن ظاهر الأدلة أن الذي يجيب غير المؤذن. فالحنابلة يقولون تؤذن وتجيب نفسك، يعني تقول الله أكبر، تقول الله أكبر، الله أكبر، ثم تجيب نفسك الله أكبر. لكن الصحيح خلافه، وهو ظاهر الأدلة، وأنه لا يجيب نفسه، المؤذن لا يجيب نفسه، يكفيه الأذان. قال ويسن قوله أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم أصله يا الله، والميم بدل من ياء، قاله الخليل وسيبويه، يعني اللهم أصله يا الله، عندما تقول اللهم فكأنك قلت يا الله. ولذا الذي يقول اللهم قد دعا الله باسمه الأعظم، إذا قلت اللهم اغفر لي، اللهم، اللهم يعني بمعنى يا الله. نعم. رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، فهي دعوة تامة ما فيها نقص. نعم. الصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها، الصلاة القائمة التي قد دعانا المؤذن إليها التي ستقام. نعم. آت محمد الوسيلة منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أي الشفاعة العظيمة في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدنو. هذا هو المقام المحمود، ابعثه مقاما محمودا. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فجاءت في البيهقي لكنها شاذة، ابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وأما الحديث فهو في البخاري، من قال حين يسمع النداء الحديث، وفيه وجبت له شفاعته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعده. نعم. قال ويحرم خلول من وجبت عليه، ثم يدعو، لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد كما جاء في التلميذ. قال ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع، بلا عذر أو نية رجوع قبل فوات الجماعة. عذر مثلا يقول أنا أحتاج أني أتوضأ أو أحتاج أني أقضي حاجتي، أو نية الرجوع يعني ينوي أن يرجع، ينوي أن يرجع إلى المسجد قبل فوات الجماعة. ومثله كما قال غير واحد من الحنابلة، قالوا إذا كان خرج بعد الأذان ليصلي في مسجد آخر، في مسجد آخر، قالوا لا سيما مع فضل الإمام، ولا يظهر أن قضية فضل الإمام لها أثر، لكن إذا كان ليصلي في مسجد آخر والوقت واسع فلا يظهر أن هناك مانع. وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلا وقد خرج بعد الأذان، فقال رضي الله تعالى عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ومن أراد الخروج مع الأذان فإنه ينتظر حتى يفرغ المؤذن لئلا يشبه الشيطان، فإن الشيطان يدبر إذا سمع النداء. إذا جلس كما قال الفقهاء، فإن جلس فخرج بعد الأذان، بعد الأذان إن كان مثله يعذر، كان يخرج لحاجة، يعني الآن إذا سمع الإنسان النداء انتظر، ولو كان يريد الخروج لئلا يتشبه بالشيطان فيخرج لقضاء حاجة أو ليصلي في مسجد آخر قريب، يعني يغلب على ظنه أنه يدرك الجماعة فيه، أو يكون هو الإمام ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.